وحنين وما فيش زيا ابدا ولا يمكن انسى ازاي شفتك حلو وطيب وحنين وما فيش زيا ابدا ولا يمكن انسى ازاي شفتك على الصليب يا حبيبي حبك يا علو بتنادي لكل العالم هيا تعالوا على الصليب يا حبيبي حبك يا علو بتنادي لكل العالم هيا تعالوا حلو بتغفر ذنوبي وتريحني وبتستر كل عيوبي وتفرحني حلو بتغفر ذنوبي وتريحني وبتستر كل عيوبي وتفرحني على الصليب يا حبيبي حبك يا علو بتنادي لكل العالم هيا تعالوا على الصليب يا حبيبي حبك يا علو بتنادي لكل العالم هيا تعالوا طيب وعليا بتصبر ايام وسنين وارجع والاقيك مستني في شوق وحنين طيب وعليا بتصبر ايام وسنين وارجع الاقيك مستني في شوق وحنين على الصليب يا حبيبي حبك يا علو بتنادي لكل العالم هيا تعالوا حنين دايما علي يا أغلى صديق بتضمد كل جروحي وسط الطريق حنين دايما عليا يا أغلى صديق بتضمد كل جروحي وسط الطريق على الصليب يا حبيبي حبك يا علو بتنادي لكل العالم هيا تعالوا على الصليب يا حبيبي حبك يا علو بتنادي لكل العالم